بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، نستكمل إن شاء الله تعالى التعليق على العدة في شرح عمدة الفقه، ولا نزال في باب شرائط الصلاة. وقد مر معنا بالأمس ما يتعلق بشرط ستر العورة، فما هي عورة الأمة؟ ما هي عورة الأمة؟ نعم، ما بين السرة إلى الركبة. طيب، ماذا اختار شيخ الإسلام؟ ماذا اختار شيخ الإسلام وابن حزم؟ نعم، أنها تكون كالحرة. طيب، هل هناك فرق بين عورة النظر وعورة الصلاة؟ ما الفرق؟ ستر كاملا المرأة كلها عورة. نعم. طيب، ذكرنا أن العورة أنواع، فما هي العورة المخففة؟ العورة المخففة ما هي؟ عورة الصغير والفرجين. طيب، إلى أي سن؟ إلى 10. إلى 10، هذه عورة، عورة مخففة، عورة الصبي الذي لم يبلغ 10، الراجح أنها الفرجان فقط. طيب، طيب، نبدأ إن شاء الله تعالى. طيب، اقرأ. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف: من صلى في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة لم تصح صلاته. قال الشارح: ومن صلى في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة لم تصح صلاته، لأنه استعمل في شرط العبادة ما يحرم استعماله فلم يصح، كما لو صلى في ثوب نجس. ولأن الصلاة قربة وهي منهي عنها على هذا الوجه، فكيف يتقرب بما هو عاص به أو يؤمر بما هو منهي عنه؟ نعم، قال: من صلى في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة، يعني لبس ثوبا هو قد غصبه ليس له، أو كذلك صلى في دار قد غصبها، فقالوا إن فعل ذلك فإن صلاته باطلة، لأنه منهي عن الغصب سواء كان في الثوب أو في الدار، وقد وقع في المنهي عنه بالصلاة فتبطل صلاته. هذه المسألة من مفردات مذهب الإمام أحمد، هذه المسألة مما تفرد به الإمام أحمد، فإن جمهور أهل العلم على أنه يكون آثما بغصبه ولكن صلاته صحيحة، أنه يكون آثما بغصبه. قالوا: الجهة منفكة، جهة النهي عن الغصب تختلف عن جهة الأمر بالصلاة. أما الحنابلة فقالوا: هو في صلاته عاص بلبسه للثوب المغصوب أو بصلاته في المكان المغصوب، والراجح قول الجمهور، الراجح قول الجمهور، فإن الجهة كما قلنا منفكة. ما معنى الجهة منفكة؟ يعني جهة النهي تختلف عن جهة الأمر بالصلاة، هذا شيء وهذا شيء. نعم، تفضل. وعنه يصح لأن التحريم لا يعود إلى الصلاة فلم يمنع صحتها، كما لو غسل ثوبه بماء مغصوب أو صلى من عليه عمامة حرير. نعم، قال: إذا جاء إنسان مثلا فغسل ثوبه بماء مغصوب، هل يصح صلاته أو تصح صلاته بهذا الثوب أم لا؟ فالحنابلة يجيزون ذلك، مع أن المسألة قريبة، فإن هذا الإنسان أيضا استعمل تطهير الثوب، ومن شروط الثوب كما أنه يكون ساترا للعورة أن يكون طاهرا، فهذا طهر ثوبه بماء مغصوب فيدخل في نفس المسألة. نعم. قال المصنف: ولبس الحرير والذهب مباح للنساء دون الرجال إلا عند الحاجة، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: في الحرير والذهب هذان حرام على ذكور أمتي، حل لإناثهم، ومن صلى من الرجال في قال الشارح: مسألة ولبس الحرير والذهب مباح للنساء دون الرجال، لما روى أبو موسى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حرم لبس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم. قال الترمذي: حديث صحيح. قال ابن عبد البر: هذا إجماع. نعم، لما تعرض لمسألة ستر العورة تعرض لبعض الأمور المتعلقة بذلك، وإلا فهذه تذكر عند الفقهاء كذلك في أبواب اللباس التي تكون في أبواب المعاملات. فيقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قد أباح لبس الحرير للنساء فحسب وحرمه على الرجال، فحرام على الرجل أن يلبس الحرير سواء في ستر العورة أو في غيره، يعني لا يجوز له مثلا أن يلبس عمامة من حرير، أو أن يلبس مثلا شيئا يلبس فوق الثياب من الحرير. الحرير محرم على ذكور الرجال، حلال للإناث. وهذه المسألة كما قلنا محل إجماع، والمقصود هنا بالحرير هو الحرير الذي نسميه نحن الطبيعي الحقيقي، أما ما لان من الثياب مهما بلغ لينه وكان من غير الحرير فإنه جائز، ما كان لينا وفيه نعومة كالحرير، بل ولو فاق الحرير ولكنه ليس حريرا فإنه لا يأخذ حكمه، هو مباح. لذلك ما يسمى بالحرير الصناعي، ما يسمى بالحرير الصناعي هو جائز، هو جائز. فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما حرم ذات الحرير ولم يحرم غيره. تفضل. مسألة: إلا عند الحاجة كحكة أو قمل أو مرض ينفعه لبسه، لأن أنسا روى أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكوا القمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرقص لهما في قميص الحرير فرأيته عليهما. متفق عليه. وغير القمل الذي ينفع فيه لبس الحرير في معناه فيقاس عليه، فأما لبسه للحرب فظاهر كلام أحمد رضي الله عنه إباحته مطلقا، لأنه سئل عن لبسه في الحرب فقال: أرجو ألا يكون به بأس. نعم، هنا جاء استثناء، وهو لو كان الإنسان مريضا، إنسان عنده حكة، عنده في جلده تصيبه الحكة أو حتى أصابه الجرب أو غير ذلك، وأمر الأطباء أنه إنما ينفعه أو يخفف عنه أن يلبس الحرير حتى يخفف من مما يكون في التهاب الجلد، فيجوز في هذه الحالة، يجوز أن يلبسه لهذه الحاجة. كذلك ما ذكر في الحديث أن بعض الصحابة رضي الله عنهم، والحال كانت عند العرب تختلف عن الحال الآن، القوم كانوا يسافرون بالشهور الطويلة ويخرجون خارج بلدانهم في الصحراء وفي التراب مع كثافة شعورهم، فربما تعرض لهم مثل هذه الأمور، فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القمل، وقد يدخل القمل في ثياب الصوف أو غير ذلك مما يزيد الأذى، فرخص له النبي عليه الصلاة والسلام في لبس الحرير الذي يخفف من حدة هذا الأمر، الذي يخفف من حدة هذا الأمر. فلما رخص لهما قال: فرأيته عليهما، قد لبس ثوب الحرير، إذن فهو جائز للحاجة من مرض ونحوه، وليس المقصود فقط الحكة أو ما ورد به النص فقط، لكن علم لما أذن النبي عليه الصلاة والسلام لهما به مع وجود القمل أن كل ما يكون مثله فإنه يلحق بحكمه، فكل ما كان بمرض ونصح الطبيب المسلم الثقة أن لبس الحرير يخفف من المرض أو يدفعه فإنه يجوز له. ثم ذكر مسألة أخرى وهي لبس الحرير في الحرب، وقد جاء هذا عن بعض السلف كعروة بن الزبير وغيره أنهم كانوا يلبسون الحرير. وبعضهم قال لأن علة المنع من لبس الحرير، بعضهم يقول كسر قلوب الفقراء، وبعضهم يقول ما فيه من الخيلاء إلى غير ذلك. قالوا وفي الحرب قد أذن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المشي بخيلاء حين خرج أحد الصحابة رضي الله عنهم جميعا وخرج على فرس له يتبختر بين أو أمام المشركين، فقال هذه مشية يبغضها الله ورسوله إلا في هذا الموضع، لأن هذا الموضع موضع استعلاء أمام الكفار، موضع إظهار قوة. فذهب بعض السلف ومنهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى إلى جواز لبسه في الحرب لإظهار شيء من القوة أمام الكفار، وكذلك قالوا لأن موضع الحرب ليس موضع كسر قلوب الفقراء، هذا موضع فيه قتال والتحام وغير ذلك. قالوا أما إذا كان اللبس لحاجة في الحرب، يعني قالوا يحتاجه مثلا كي يخفف أو يستطيع أن يلبس الأدراع، يعني تعرفون قديما كانت الحرب هذه، وهي الدروع موجودة إلى الآن، لكن قديما ما كانت عندهم المواد الموجودة عندنا، كانت الدروع عندهم حديد، فلبس هذه الدروع قد يحتاج معها إلى الحرير كي يستطيع لبسها ولا تضايقه. فأما إذا كان لبس الحرير لحاجة في الحرب فالأمر فيها أوضح وأظهر، الأمر فيها أوضح وأظهر. أما إذا كان لغير حاجة فقول الإمام أحمد فيما يظهر من قوله، وذكر ذلك ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني وغيره، أن الإمام أحمد يرى جواز اللبس مطلقا في الحرب لحاجة أو لغير حاجة. قال المصنف ومن صلى من الرجال في ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزأه ذلك، فإن لم يجد إلا ما يستر عورته سترها، فإن لم يكفي طيب. قال الشارح مسألة ومن صلى من الرجال في ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزأه ذلك، لما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، متفق عليه. نعم، هذه مسألة ستر المنكبين، وكما قلنا لذلك عبر أو ذكر بعض أهل العلم أن الأفضل أن يعبر في مسألة ستر العورة باتخاذ الزينة. لماذا؟ لأنه ليس المأمور به فقط أن تستر العورة المعروفة، ولكن هناك قدر زائد كستر المنكبين. ففي هذا الحديث النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يصلي الإنسان وليس على عاتقه شيء، ليس على عاتقه شيء، وأن يصلي في ثوب واحد، المقصود بالثوب الواحد هو الإزار أو الرداء، هذا المقصود. والقوم كانوا في قلة ذات يد، فربما ليس لأحدهم إلا ثوب واحد، فإذا كان واسعا طويلا فإنه يلفه يتزر به ثم يلقي طرفه على أحد كتفيه أو على كتفيه إن استطاع، فإن لم يستطع كما جاء في الحديث فإن ضاق به قال فاتزر به، لكن الأصل في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يستر عاتقيه، أمر أن يستر عاتقيه. لذلك فإنه لا يجوز للمسلم أن يصلي وعاتقاه مكشوفان، وما يحصل من بعض الناس في الذهاب إلى الحج والعمرة أن تراه وهو يصلي أو أن تراه وهو يطوف مثلا يقام للصلاة وهو في وسط الطواف، فتجد الناس يصفون مباشرة ويكون مضبعا الضباع أن يكشف كتفه الأيمن فيصلي على هذه الهيئة، هذا لا ينبغي، بل ينبغي عليه أن يستر كتفه ثم يصلي، فإذا انتهى من الصلاة أعاد كشف الكتف وطاف مرة أخرى. فالشاهد أنه قد جاء الأمر بستر المنكبين في الصلاة، وأن ذلك من تمام الزينة المأمورة عند مأمور اتخاذها عند الدخول في الصلاة. نعم. مسألة المسألة فإن لم يجد إلا ما يستر عورته سترها، لأن سترها شرط لصحة الصلاة وقد قدر عليها فلزمه كسائر شروطها، ولأن ذلك واجب في غير الصلاة ففيها أولى. كما قلنا فإن في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه إذا لم يستطع أن يجعله على كتفيه قال صلى الله عليه وسلم قال فاتزر به، يعني جعله لك إزارا، لأن ستر العورة أولى بلا شك. فإذا كان الإنسان مخير إما أن يضع شيئا على كتفيه وإما أن تكشف عورته فلا شك أن ستر العورة أولى. نعم. مسألة فإن لم يكفي جميعها ستر الفرجين لأنهما أغلى، فإن لم يكفهما جميعا ستر أيهما شاء، وستر الدبر أولى في أحد الوجهين لأنه أفحش، وفي الآخر القبل لأنه يستقبل به القبلة، والدبر يستر بالإليتين، وأيهما ستر أجزاءه. نعم. قال فإن لم يجد شيئا يستره إلا أن يستر الفرجين فقط القبل والدبر، قالوا ففي هذه الحالة هذا هو الأولى، يعني ليس عنده إلا قطعة قماش صغيرة لا يستطيع، إذا ستر بها لا يمكن أن تستر إلا الفرجين، فإنه يستر بهما الفرجين ولو انكشف بقية جسده، لأنهما أغلظ وأفحش، وهي العورة شديدة التغليظ. قال طيب مرحلة أشد، ليس عنده إلا ما يستر، يعني إما أن يستر قبله أو دبره، إما من الأمام أو من الخلف، أيهما أولى بالستر؟ المشهور في مذهب الإمام أحمد أن الأولى بالستر الدبر، أن الأولى بالستر الدبر، قالوا لأنه أفحش، قالوا ولأنه ينفرج عند الركوع والسجود، قالوا ولأنه يكون في مقابل الناس إذا كان يصلي إماما أو خلفه أحد، ورواية أخرى أنه قال القبل أنه أفحش. فالمسألة هنا مسألة اجتهاد، ولذلك فإن البهاء المقدسي رحمه الله تعالى قال ستر أيهما شاء، لأن كلا القولين فيه روايات عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ولكن هذا يبين لك مسألة مهمة في الفقه، وهي مسألة النظر دائما إلى الأولى وتحصيل أعلى المصالح ودفع أشد المفاسد. هذا هو الفقه. ليس الفقه في كل وقت هي المسائل الواضحة الظاهرة، لا، أحيانا المسائل التي تتعارض فيها المصالح والمفاسد. لذلك كما قلنا كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول ليس الفقيه الذي يعرف المصلحة والمفسدة، ولكن الفقيه الذي يعرف أعلى المصلحتين فيقدمها ويعرف أشد المفسدتين فيجتنبها، هذا الفقيه، أنه إذا تعارضت المصالح استطاع أن يعرف أي المصالح أعظم فيقدمها، وإذا تعارضت المفاسد استطاع أن يعرف أي المفاسد أشد فيدفعها، هذا هو الفقه. نعم. تفضل. مسألة فإن علم الستر بكل حال صلى جالسا يومئ إيماء بالسجود لأنه يحصل به ستر أغلظ العورة وهو آكد لذلك، وعنه يصلي قائما ويركع ويسجد لأن المحافظة على ثلاثة أركان أولى من المحافظة على بعض شرط. نعم. قال فإن لم يجد شيئا يستر به عورته مطلقا، ما وجد شيئا، فقالوا يصلي جالسا يستر عورته بجلوسه، فيصلي جالسا ولكن لا يسجد، لأنه إن سجد انكشفت عورته، فقالوا فيومئ للركوع والسجود، يصلي جالسا ويومئ بالركوع والسجود. والقول الآخر هو الذي رجحه شيخ الإسلام أنه يصلي قائما. لماذا؟ لأن الشرط إنما يطالب به الإنسان عند القدرة عليه، فإن فقد القدرة عليه لا يطالب به. وستر العورة شرط من الشروط يسقط بالعجز، ولكنه ليس عاجزا عن قيامه وليس عاجزا عن ركوعه وسجوده، فيجب عليه أن يأتي بهذه الأركان فيصلي قائما ولو كان على هذه الحال أنه عار، ويقوم ويركع ويسجد لأنه قادر على ذلك. سقط ستر العورة بعجزه، ولكن يبقى قيامه وركوعه وسجوده لقدرته عليه، وهذه أركان في الصلاة لا تسقط مع القدرة عليها. نعم. مسألة: فمن لم يجد إلا ثوبا نجسا أو مكانا نجسا صلى فيهما ولا إعادة عليه، لأن ستر العورة واجب في الصلاة وغيرها، ومخاطب بها مأمور بها، فإذا صلى فقد أتى بما أمر به فيخرج عن العهدة، وعنه يعيد إذا صلى في الثوب النجس لأنه ترك شرطا مقدورا عليه. نعم. ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا أو مكانا نجسا صلى فيهما ولا إعادة عليه. من شروط الصلاة كذلك طهارة البدن والثوب والمكان، من شروط الصلاة طهارة الثوب والبدن والمكان. فإذا حصل أن الإنسان صلى في مكان نجس وهو لا يعلم أو لم ينتبه، فهذا لا إشكال في صحة صلاته، ويدل عليه حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى بأصحابه ثم إنه وهو في الصلاة خلع عليه، ثم أخبر عليه الصلاة والسلام بعد انقضاء الصلاة أن جبريل قد أتاه فقال، فأخبره إن في نعليه قذرا. طيب، ما وجه الدلالة؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أكمل صلاته ولم يقطعها ولم يبتدئها من جديد، فدل ذلك على أن جزء الصلاة الذي صلى به والقذر والنجس في نعله لم يؤثر على صحة الصلاة بسبب عدم معرفته بذلك. إذن فإن أصابت الإنسان نجاسة وهو لا يدري وما استطاع أن يكشفها إلا بعد انتهاء الصلاة فإن صلاته صحيحة، وإن كان في الصلاة فرآها أو عرفها أو نبه عليها، فإن كان يستطيع أن يزيلها أزالها وأكمل صلاته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما خلع النعلين. فإن لم يمكنه ذلك وكانت هذه النجاسة لا تمكن إزالتها فإنه يخرج ويطهر ثوبه أو بدنه ثم يصلي. لكن عندنا صورة وهو أن يكون عالما بالنجاسة، لكن المشكلة ليس عنده ما يستره إلا هذا، أو ليس له مكان يصلي فيه إلا ذاك، حبس في مكان وهذا المكان فيه نجاسة وجاء وقت الصلاة، أو ليس عنده إلا ثوب واحد وقد تنجس وقد دخل وقت الصلاة وليس عنده ما يغسله به، فماذا يفعل؟ فالرواية الأولى وهي المقدمة أنه يصلي في هذا الثوب ولا إعادة عليه، لأنه أتى بما يقدر عليه ولأنه يعجز الآن عن إزالة النجاسة، هو الآن عاجز أن يطهر ثوبه أو بدنه أو مكانه من النجاسة. وكما قلنا فإن عدم القدرة يسقط به هذا الشرط، وهذه المسألة فرع عليها شيخ الإسلام مسائل كثيرة، وهي أنه قد فعل ما يستطيعه في وقت الصلاة لذلك يرى أنه لا يعيد، يرى أنه لا يعيد، يقول من أتى بما وجب عليه وقت الفعل وسقط عنه ما يعجز عنه فإنه لا يؤمر مرة أخرى بالإعادة إن استطاع ما كان عاجزا عنه. هذه داخلة في مسائل كثيرة. رجل حصل أنه صلى في ثوب النجس لم يجد غيره، وبعد أن صلى وجد ثوبا طاهرا أو استطاع أن يغسل ثوبه، شيخ الإسلام يقول هذا الرجل صلى حين صلى وقتها وقد أتى بما أمر به، ما الذي أمر به؟ ما يستطيعه. هذا الرجل أتى بما أمر به، فلا يخاطب مرة أخرى بإعادة الصلاة، فإن صلاته الأولى كانت صحيحة. شيخ الإسلام يقول الشريعة لا تأتي بفعل الأمر مرتين، أن يكون الشيء مأمورا به ثم تأتي الشريعة بأن يكرره مرة الآن ومرة إذا فعل أو استطاع الذي كان عاجزا عنه، بل إذا فعله في وقته وبما يستطيعه وقد سقط عنه ما يعجز عنه فإنه قد أتى بما عليه وبرئت ذمته ولا يطالب بالقضاء، ولا يطالب بالقضاء. قال لأن ستر العورة واجب في الصلاة وغيرها وهو مخاطب بها فيستر عورته ولو بنجس. قال فإذا صلى فقد أتى بما أمر به، هذا هو المقصود، فيخرج عن العهدة وتبرأ الذمة ولا يطالب بالقضاء. وعنه يعيد إذا صلى في الثوب النجس لأنه ترك شرطا مقدورا عليه، ولكن هل كان مقدورا عليه في وقته؟ ما كان مقدورا عليه، فإنه صدر المسألة بأنه ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا، فهو صدر بأصلا بمسألة العجز عن ذلك، أنه عاجز عن استبدال هذا الثوب أو عن تطهيره. لعلنا نقف هنا يا إخوان إن شاء الله تعالى.